pundi teng pundi panggon Vespan niki panggonan niku teng BEM inai fas kencong kendala keniki najuatul qalbi vokal saat terbangani podo setrong setrong najuatul qalbi tuki tengriki solawatan sarang lan mungkin dirahmati najuatul qalbi tuki tengriki solawatan sarang lan mungkin أنا الفقير إليك إليك يا رب وأنت عني عني غني أنا الفقير إليك إليك يا رب وأنت عني عني غني الله يا عاشق